يرتاح قلبي حين أقرأ آيه ويجول في صدري صدى القرآن. قرآن ربي فيه أعظم آية تحكي لنا عن ربنا الرحمن. رتله وافهم آيه بعناية واحفظه حفظا كامل الإتقان. عيني ترى كل الجمال بآيه معنى ونغما جاءنا ببيان. إن لم يكن في القلب من آياته شيء يسلي وحشة الوجدان. ضاع الذي باللهو يطلب أنسه تبع الهوى وخطى خطى الشيطان.